بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني شيء مرسوم، إما قضاء لا دخل لكم فيه وإما قدرا لأنه علم. فيبقى القضاء من صفات القدرة الشاملة، وأما ما قدر فمن صفة العلم الشامل. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الله، إن ذلك على الله يسير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. مدام أمر إما مقضي إذا كان فينا فيه دخل. واحد مرض أنا ماليش دخل فيه، واحد ماشي كده فوقت عليه مش عارف إيه موتت وتنبيل خد دخل ماليش دخل فيه، إنما ولد سقط له دخل فيه لأنه لا حضر الدرس ولا إيه ولا ذاكر ولا أي حاجة، يبقى ده له دخل. لكن لما قدر انه يسقط لانه عالم، علم البشر مختلف، انما علم الله لا فيه ايه. يوم لما دام المصيبه هتقع سواء قدرا او ايه، يبقى معناها ان زعلك مش هيجيب حاجه. ولذلك حتى الفلاحين يقول لك العايط في الفائت نقصان من العقل، مش بيقولوا كده؟ العايط في الفائت لانه لا هيرد ولا اي حاجه. وذلك الواحدة من دول اللي فقدت حبيبها ولا عزيز عليها ولا واحده، تقول قال لك الشرع ومش عارف ايه وبتاع ولابس اسود وعمالك ومش عارف حاجه طيب. نقول لا يا ست عقري، زعلت بالك قد ايه زعلانه؟ تقول له مثلا بقالي شهرين. طب الولد قدم كده شبر نزود الزعل شويه هيجي؟ قالت لا. طب امال ايه الزعل ده لازمته ايه؟ انتوا بتعينوا الاحداث ليه؟ بتعملي الحدث الواحد تنميه انت تعملي 1000 حدث وتنكدي على اللي حواليك ومش عارف انت. طب بالله انت رحت لابس لبس اسود اهو، انت كان عندك اللبس الاسود ده ولا لما مات الميت رحت بقى للخياط؟ بالله عدلتيه كم مره وعملت بروفه؟ بالله قولي لي كده اللي بتعدل بروفه اللي لبسها كده تبقى زعلانه؟ انت بتزعلي كده مجامله للناس عشان ما يقولوش ده بصيص ده مش ايه الحكايه دي؟ ثم اسمعي، اذا الفت الحزن وعشيت فيه ربنا هيعاونك، لان ربنا بيعاون اللي كفر بيه. يقول له انت حبيت الكفر عشيته، طب انا اعاونك برضه. ليه؟ اختم على قلبك، لا الايمان يدخل ولا الكفر يخرج. يبقى انا بساعدك اهو. الله مش كده؟ يبقى معناها ايه؟ انت لما تزعلي بقول لك ربنا عشيت الحزن، طب خلاص انا بحبك انا عايز اساعدك بقى. كل ما كانت احنا كده جيب لك حاجه تحزنك دي تقول لها للمرأة كده تروح ضحك على طول وخايف على اللي موجود، يبقى ما تقعديش تعمليها على اللي فات، حافظ على الموجود احسن. الحزن اذا اتصقر عليكي مش هتخلصي من الحزن. نعم، ربنا بيعين الكافر، كفرت انا هساعدك على الكفر. احسن قلبك يمكن يغفلك كده وينفتح للايمان. اختم على قلبك عشان تنبسط وتبقى مبسوط قوي. لكي لا تأسوا، وما دام ما في كتاب وحزن مش هيجيب ولا ياخرها، طيب ادي في الحزن لكي لا تأسوا على ما فاتكم. طب وفي الفرح ولا تفرحوا بما اتاكم. ليه؟ قال لك انت ما انتش عارف اللي اتاك ده ايه، هتنجح طيب ولا ما تنجح، توفقوا للطاعه ولا توفقوا للمعصيه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. رزقه يبقى واسع، يمد ايده في التراب يبقى ذهبي، مش عارف ايه يجاوب. ليه؟ قال لك لان لما نسوا ما ذكروا به عايزين نعاقبهم. نعاقبهم بايه؟ نعلمهم قوي قوي قوي كده عشان نهبطهم. لاننا زمان قلنا ما حدش بيقع من على الحصيره. حد بيعمل على الحصيره لازم يعليه كده، زي ما تشوف واحد بده ياخد واحد يرزعه كده يشيله، يقوم واحد عيل يقول لك ده خد فلان بيهشك ده عدوه. ازاي بيهشكه؟ مش بيهشكه، ده بيعليه كده عشان الخضر يبقى ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ولذلك قلنا لما تقول فتح قول فتح له، إنا فتحنا لك مش عليك، يبقى النعمة اللي جاية دي عليك أنت. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فيمكن دي ابتلاء لك، ويمكن اللي ما عندوش يرحم من هذا الابتلاء يبقى أحسن منك. إذا لا تأس على ما فاتك لأنه مش هترده، ولا تفرح بما فاتك لأنك مش عارف هتنجح في استغلاله ولا ما تنجحش. يبقى خليك كده زي ما قال الراجل، وكل رجل كالضرس يرسو مكانه ليمضغ، لا يعنيه حلو ولا مر. ودي الحكاية اللي علماء النفس قال لك هي دي الخلاصة، انك انت تمر بك الاحداث فما تتأثرش ولا تنفعل لها، لان تأثير الحزن هي تأثير الفرح، لان الحزن يصنع قبضا والفرح يصنع بسطة، وأي عضو له كيان مخصوص لا يحب القبض ولا البسط، فابعد عنه الاثنين عشان يظل في ايه؟ في فطرته السليمة صالح للايه؟ للجسد. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. طب الفرح ممنوع؟ قال لك لا، الفرح الذي يوحي بالاختيار والتباهي والغرور يبقى هو ده الايه؟ الفرح المذموم. انه في فرح الواحد ينبسط منه، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، مش كده؟ الله. طب هناك مثلا الحق سبحانه فبذلك فليفرحوا هو خير مما ايه؟ مما يجمعون. يبقى فيه فرح ما يورثش بطر ولا قيلاء، بس يورث انكسار، ولكن فرح يورث بطر يبقى ده هتبقى عليه. فما دام المصائب لا تقدر تجيب اللي فات ولا تقدر تضمن اللي هو قال، نعم ما دام في كتاب من قبل ان نبراها اعرفوا دي، ما لا تحزنوا في لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. اذا جه جاب في الفرح لانه ايه؟ على حاجات نفرح به. قال لك بس الفرح ما يؤديش الى الحكايه دي، ما يؤديش كل مختال، وكل مختال يعني متكبر وفخور مفتخر. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. سلام. انتقل من معنى الى معنى جديد، وهو اذا لم تكن مالكا وما عندكش حاجة تنفقها ما تأمرش واحد بالبخل. انت ما عندكش ما تأمرش بالبخل. ليه؟ لان الله يريد ان يوسع قبضة المؤمن على اخوة المؤمنين، فقال لك ما انتش غادر ما تأمرش بالبخل. زي ما انتش غادر تنفق انا مش هبريك من انك انت ليك مجاهدة. شوف المراحل عشان يعمل ايه؟ عشان يحبب كما حبب في الانفاق يبغضنا في البخل. في واحد يبخل من ذاته، ادي واحد، في واحد بيبخل من ذاته لا، ويجي الكريم يقول له كف ايدك. يبقى لو قدرك من عندنا في الفهم لك بقى انت لا ترحم ولا تخلي رحمة ربنا تنزل، مش هم قالوا كده كلام فطري؟ لا ترحم ولا تخلي رحمة ربنا تنزل. ويأمرون الناس بالبخل، كأن الشح والبخل تعداهم إلى غيرهم، بأنه هو ما عندوش اللي يبخل به. يقوم يجي الواحد يقول له أنت مجنيت، ما تسيب عيالك مش عارف إيه، ما أنت عارف الله تسيبهم. يقوم يزهدوا في الإيه؟ دي حصلت ولا ما حصلتش؟ ألم يقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا؟ بس انتم مقفوشين في دي، صحيح انتم امرتم الناس انهم ما ينفقوش عن الناس اللي في الصفه. ليه؟ لان الدنيا عندهم منفعه، وفاهمين ان دول حوالين النبي عشان ينفق عليهم، صدوا ايدكم عن النفاق عشان ايه؟ ما بيقولوا حتى الجماعه الشبيحه اللي بيبقوا حوالين الناس الطيبين يقول لك الولي يسر يبر، يسر يعني يقول لنا كذا ودينا سر من عنده، يبر يعني نعيش في ايه؟ في يسر يبر. فقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه؟ ينفضوا من حوله. لأن الحياة عندهم في نظرهم حياة نفعية، ما مش حياة بتنتظر دوكهم، برضو حياة نفعية، اللي بيعملوا كده حياة نفعية، بس نفع ايه؟ نفع باقي، نفع لا ينتهي، لا مقطوعة ولا ممنوعة وما فيش موت، يبقى هذا النفع الحقيقي. لأن كل واحد منعم في الحياة نعمة على أخطر ما يوجد نعيم البشر يهدده في حياته أمران، إما أن يموت ويترك هذا النعيم، ولا عندوش سابقة أنه إذا حروح لخير منه ما عندوش عتمات، وإما أن النعيم يفوت مني، يبقى هذا هو الإيه؟ ده النفع. فدوكم يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. طيب، ويأمرون الناس بالبخل، لكن بقى ربنا أفشهم في قولهم بالفطرة غلبتهم، لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب وشمعنا بقى فهمتوا ان فيه رسول بقى ورسول الله؟ ما كنت تقولوا ده كذاب، اشمعنا رسول الله هنا دلوقتي؟ غلبهم الحق. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبقى اكتسبوا شيئين اثنين، يبخلون يبقى كان عندهم اللي ما يبخلوش به، كان عندهم ما هذه واحدة، ويأمروا جنب البخل. يوم يقول لك يبقى عليه وزر البخل في ذاته، وعليه بخل انه منع غيره من انه يبخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يعني ما يهمناش انهم يبخلوا ويأمروا الناس بالبخل، انا غني عنهم. طب ده انا عملت دي علشان الأمة تعرف انها متكاتفة، عشان يحبوا بعض. الواحد يشوف عنده واحد نعمة يقول له ما بيعود علي، ما يحقدش، ما يحسدش. لما اليتيم يلاقي الولد اللي ابوه عايش ممتع وبعدين هو غلبان يقول يا ربنا يعني، ممكن يزعل من ربنا. لكن لما يلاقي البذل عليه ممكن اكثر من كل ابوه موجود، ثقته في مين؟ ثقته في من اخذ زي ثقته في من وهب. نعم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لأن لما يجوا يبخلوا الناس والناس تجوع، يوم المؤمن مثلا يمسك يقول الله وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها، أما اللي تيجي إزاي؟ يبقى إذا الكريم بيعمل إيه؟ بيساعد الآية. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى عن ذلك فإن الله هو الغني الحميد. الغني لا هو اللي بيرزق، اللي بيبقى المال هو اللي رزقه، هو اللي جايبه، بتاع ربنا كله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هناك في شح وفي بخل. إن هم أخو عزيز قال لك البخل يبخل على الناس، إنما على نفسه كويس، إنما الشح ولا على نفسه. ولذلك إذا بلغ الشح في النفس الواحد يستخسر في جلبية يلبسها، ما يرضاش، ما يرضاش يصنع حتى على نفسه. ولذلك ربنا يقول ومن يوق شح نفسه. نعم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ويجيبه بالقصر، هو الغني الحميد. وبعد ذلك يتكلم الحق عن مواكب الرسل فيقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا. ما هو الرسول؟ احنا فهمنا من الرسول هو من أوحي إليه بشرع يعمل به وأمر بتبليغه. والنبي أمر بإيه؟ بعمل شرع ولم يؤمر بتبليغه. الله. إذن أمال الأنبياء اللي ما لهش لهم كتب ولا معجزات دولة؟ قال لك معجزاتهم معجزة من كان يعمل على مقتضى دينه. معجزتهم معجزة من كان يعمل على إيه؟ على مقتضى دينه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ورسلنا جمع رسول. طيب آدم عليه السلام نبي ولا رسول؟ نشوف نقول له أم لما يقول لك ازاي يبقى نبي ولا ازاي يبقى رسول ويأسى ربنا، يقول له افرق بين الاثنين. المعصية قبل ان يكون نبيا، والمعصية جاءت للتعلم عشان يتعلم، عشان يتعلم انه لما يمشي منهج ربنا كويس ما تبقاش له عورة. ولذلك يقرا الآباء وعصى آدم ربه فهوى ثم اجتباه، يبقى إذا الاجتباء جاءت بعد ذي. اما المعصية دي ليه؟ ده جت بس عشان التعليم، اوعى الشيطان وقال مش عارف اوعى. وبعدين ما اجتباه يبقى ادم بدء المين؟ الرسالة وبدء البلاغ. طب هيبلغ مين ده؟ لسه ادم ما عندوش ذرية. زي ما قال لك علم القرآن خلق الإنسان كأن تعليم القرآن قبل خلق الإنسان، خلاص كده. وقبل ما يبقى له ذرية قد المنهج، يبقى المنهج أولا لنفسه، وبعدين ذريته هيبقى فيه حماه زي ما أي واحد أولاده يبقوا كويسين يديله المبادئ الحلوة اللي خدها، وبعدين النسل يكثر هيبقى رسول. لكن الغفلة بتطرأ، فلما الغفلة تطرأ يوم ربنا بقى والناس تتوزع في اماكن يبعث رسل بقى مش عارف. ولذلك يقول قال لهم اهبطوا الارض انتوا والشيطان فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. ادي المبدا اللي خده من ادم. يبقى اذا اتباع منهج الله هو ده اللي يخليك سعيد في دنياك. ان اعرفت عن منهج الله يبقى معنى ذلك انك هتبقى لك معيشه ضنك. معيشه ضنك يعني ايه؟ يعني ما انتش قادر عليه. يبقى ولذلك لما عملوا احصاء لدول العالم في الاقتصاد وراحه النفس وجدوا السويد واخده الدرجه الاولى في الاقتصاد، يعني حظ الفرد قد كده اكبر نسبه فيهم. وبعد ذلك عملوا احصاء ثاني وجدوهم اكثرهم جنونا واكثرهم انتحارا. الله، تبقى المساله الرزقيه زي الاكل والشرب زي الشرط عندهم حاجه. ادي معيشه ضنكا، مش الضنك بس يبقى فقير، لان احنا بنشاهد فقراء وساعه ما ياكلوا بيقعد يقوس في ايده كم مره ويعيش مش عارف، ويبقى شايف الغني اللي هو بيمدحه ولا يلتفت اليه، والغني قاعد الشواء وريحته طالعه بره وهو جايب المنديل بتاعه ويفكه كده وياخد حته جبنه وحته مش عارف ايه بقى 24 دولار. يبقى الضنك مش هنا. ولذلك يقول لك التحقيق ان الضنك هو الهم الذي ينشأ في الحياة لأي سبب، مش ضروري يكون عشان اللقمة. ازاي بقى؟ قال لك ليس بحمل ما أفاق الظهر، ما الحلم إلا ما وعاه الصدر. إنما الحلم اللي يطيق الظهر لا يشيله ده يحتل عليه وياخد البتاع الزكيبه اللي مليانه 12 كيلو ومش عارف ايه وبتاع، ويبقى عرقه بيصور، وبعدين يمسك بقى لقمه ناشفه كده وبياكلها وهو ماشي وهو شاطر بقى. اما الضنك هو ايه بقى؟ الضنك طيق النفس بامر يهمه ولا يرضاش له فكاك. يبقى ادي ادم، يبقى الرساله جاي بمنهج لتصلح حركه الانسان في الحياه صلاحا لا يكون مآله الدنيا، وإنما يتعدى الصلاح إلى الآخرة. الآخرة اللي فيها موت ولا فيها فوت نعمة. لكن الناس بتغفل، الشهوات بتيجي. آدم لما يجي طبعا هيقول لأولاده الحكاية دي ويتعلمهم كما يتعلم ابن اللي مش مؤمن خالص أو إلى الحياة. آدم لما انتهى والناس تكاثروا وراحوا هنا وهنا أصبح في كل بيئة آفة، فالرسل تعددت لان مفيش جامعه تجمع الناس اللي في الارض. ده يمكن في ناس موجودين ما حدش يدعو عنهم حاجه، ده احنا ما دلناش عن امريكا اللي بقى من 200 سنه ما كانش فيه اتصال خالص، انما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم من الحياه يصل العالم كله. انت تشوف السيئه هناك تيجي النهارده تلاقيها هنا، يبقى الداءات ستتحد. وما دام الداءات ستتحد يبقى لازم الرسول اللي جاي يشفي من هذه الداءات يبقى ايه؟ يبقى واحد. والعالم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. البينات هي الواضحات. وضحت في ايه؟ في ايات كونيه تلفت الى وجود الحق. وجود الحق يروح باعث واحد عشان يهدينا بجزئيات الحركه، لازم له آية بينة برضو على سبيل المعجزة. وبعدين يجيب لنا آيات أحكام. يبقى الآيات البينات دي ثلاثة: آيات تلفت إلى وجود الخالق، وآيات تبين صدق الرسول، وآيات تحمل منهج الإيه الحياة، افعل كذا ولا تفعل إيه ولا تفعل كذا. يبقى كل رسول يجي بالإيه بالبينات. وأنزلنا معهم الكتابة يعني الشيء المكتوب والميزان. الله، طب الميزان ده ايه اللي جابه لنا؟ الميزان ما توزن به الاشياء، ولا يوزن الا في الكثافات يعني لها تقل. طب هو نفس التقدير الواحد في الميزان ده فيه تقديرات كثيره. طب ما احنا بدنا نقدر احجام، يقول لك الكيل او في الكيل. طب احنا نقدر اطوال، نقول الزراع كان زمان الزراع ولذلك ايه 70 ذراعا، مش كده؟ تبقى جاب الذراع مقياس، مقياس للطول، والمكيل مقياس للايه للحجم، والميزان عشان الايه له ايه له ثقل. ولذلك تجد حتى الحكومة مثلا اللي مؤمنة بميزان السماء وميزان العدل بتقدر دار القضاء العالي دي، شايفه؟ يبقى شوف الرمز بتاعها ايه، الميزان والكفتين قبل بعض، لانه ده يحكم بين الناس، يبقى لازم يحكم بين الناس الكفتين قبل بعض. والموزون تختلف موازينه باختلاف الموزون. افرض انه بوزن جير ولا بوزن تفاح، يبقى ده له ميزان وده بينزل على الطبيعة، لان الفرق ما يجيبش حاجة. ان يكون بوزن جير الفرق ما يهمش كتير قوي، وبعدين في وسط، وبعدين بوزن جواهر، يبقى الجواهر لها ميزان مخصوص. ولذلك تجد اللي بيعمل الجواهر مش ميزان بس دقيق كده، لا، تلاقي كفته بسيطه لان الموزون ايه. وبعدين تلاقي حط في بيت زجاج، الله، وبيت زجاج ليه؟ لان الهواء يمكن يهب شويه زائق البتاع الكفه، لما يجي الكفه، الكفه دي مقدارها هيبقى كتير لان معادن نفيسه، يقوم يعملها كده. ولذلك الرجل اللي بيمر على الاسواق يشوف مخالفات الناس في الاشياء، لما يلاقي واحد عنده فلوس كده بيوزن فيه الذهب، يقول ده راجل دقيق. انما لما بيجي يوزن يدخل راسه في الايه، يقوم يدخل راسه في الميزان، يبقى نفسه يأثر في الكفه اللي على الميزان، يقوم يقفل الميزان. الله، يبقى لان الشيء دقيق يبقى له ميزان دقيق. الشيء اللي يوزن بطاطا مثلا، الله، يبقى اذا لازم نعرف ان معه الميزان. طب والميزان ليه بقى؟ قال لك ليفصل الميزان بين الحق والباطل. طب ما دام فيه رسل بينات، قال لك ده رسل بينات هتنافع المؤمن المستقيم، ما يعصي موازين ولا اي حاجه. قال ايه؟ وقد مر علي زمان ما كنت ابالي ايكم بايعت، لان كان مسلما لا يردنه علي دينه. من غير كده اقول الله ده الراجل ادانا اكتر مش عارف ايه، نرجع يقول له انتقدوه. ولئن كان يهوديا او نصرانيا لا يردنه علي ساعيه، الساعة اللي بيرقب عملية الناس. اما اليوم فما كنت ابايع منكم الا فلانا وفلانا. فلما تبقى الايات بينات والوضائح يبقى الناس كلها مبسوطة. طب افرض ان انطمست حاجة حصل خلل، الخلل يجي ايه؟ حق يبقى باطل، وباطل يبقى ايه؟ يبقى حق. وخصوصا اذا كان واحد له لباقة في عرض القضية، ما المحامين دول بيشتغلوا في ايه؟ ازاي يعني؟ يكسب ولا بيكسب؟ اللي له ايه؟ لباقة في عرض القضية. النبي قال ايه؟ انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته. يعني زي بيقولوا عندنا في البلد، سد كذب مساوي احسن من سد منعكش. ايه المحامات بيعملوا احسن من صدق ايه؟ يوم الحن بحجه. النبي يقول كده، فعل احدكم ان يكون فاقضي له، فمن قضيت له من حق اخيه شيء فلا ياخذ. الله، اذا رد الميزان الى مين؟ الى الدين. رد الميزان الى الدين كله. وبعدين الميزان لما يجي بقى يتساوى، ده ينزل برضو. الف اما من ثقلت موازينه، واما من خفت ايه من خفت الموازين. يبقى أنزلنا الكتاب للي هيلتزم، ما يبقاش فيه مشكلة أبدا، ولا يبقى فيه حق ولا باطل، إنما حق واحد ما فيش غيره. إنما لما الناس تختلف بقى في البينات، واحد يطيع واحد يعصي، يبقى هيبقى فيه حق وفيه إيه؟ مين اللي يميز الحكاية دي؟ يبقى لازم يجي الميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان. أما الكتاب فللي ينفذ التشريع ما يبقاش فيه حاجة، وأما الميزان فإن حصلت غفلة ومخالفة ليقوم الناس بالقسط بالعدل. وما دام يقوم الناس بالقسط والعدل كل الدنيا ترتاح، ما دام فيه قسط، إما قسط من نابع من الضمير للمتجه، وإما قسط من القضاء اللي هيحكم. ولذلك من المصلحة في التقاضي أن لا تطول أمد المقاضاة. ليه؟ لأن طول أمد المقاضاة بيعمل إيه؟ بيغل الناس، يقول لك يا ده هتقعد لها سنتين ثلاثة على ما سنتين، وبعدين يقعد تبهت الجريمة، وبعدين واحد أتى وبعدين نقتله دلوقتي، حياتك انتهت واتنست مصرع اللي فاته، لكن اللي هنقتله بقى في حياتنا هنعتدي عليه، يوجد إيه؟ شيء من الرحمة، ثم يختل النزاع. ولذلك يقول اوعوا الحكاية واحذروها من نفوسكم ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأنك إن عملت العملية دي إشفاقا على اللي هينجلد ولا اللي هينضرب ولا اللي هيموت هتخليها تستشري، وما دام تستشري تفسد المسائل، يبقى لازم ليحفظ عذابهما إيه؟ وليشهد عذابهما طائفة من الإيه؟ من المؤمنين. ليقوم الناس كلهم بالقسط، ساعات ما يشوفوا القاضي حكم بالحق، القاضي حكم بالحق يقول لك اه ده النيابه بتلوعوا الموجن ده لحد ما يعرفوا الايه الحقيقه ويجيبوها، بس تبقى سريعه، يبقى ايه؟ يوم يقول لك لا يا عم، انما واحد عمل اتبرأ، محامي الحم بالحقوق اتبرأ، قاضي مش عارف اترشح، مش عارف ايه، يبقى العالم يفسد ولا ما يفسدش؟ ده القاضي لما بيكون لذيذ اللي في ايده الميزان ده. شوفوا كان في زمن المهدي واحد اسمه قامح، كان قاضيا نزيها ومحكوم بالنزاهة، فدخل يوما على المهدي الخليفة العباسي قال له يا أمير المؤمنين أكلني من القضاء، أكلني مش عايز القضاء. قال له ولي من العدل بعدك؟ قال له يا أمير المؤمنين لم أعد أضمن نفسي في القضاء، فكما وثقت فيا فوليتني قاضيا فثق في ايضا لما اطلب منك المعادله، واما ان اكون كذاب ولا صادق، فان كنت كذاب ما تبقيش على قاضي كذاب، وان كنت صادق تقبل كلامي. قال له طب بس قول لي ايه السبب؟ قال يا امير المؤمنين خصمان عرضا علي، وكل مرة يأتي واحد منهم بالحجة فلا أحكم فأأجله، وفي يوم دخل علي خادمي وإذا بيده طبق من رطب وقد شهر عني أني أحب الرطب، فلما جاء لي به قلت أتستطيع أن تصف لي من جاء لك بهذا الطبق؟ قال صفته كيت وكيت، عرف إنه هو اللي له قضية عنده، فأخذ الطبق وقال له رده، فرد الطبق قال يا أمير المؤمنين فرددت الطبق، ثم جاء في اليوم الثاني الاثنين قدامي فوالله يا أمير المؤمنين ما استوي في نظري مع أني رددت الطبق، إنما عرفت إن ده بيحبني وجايب لي طبق ومش عارف إيه، ما استويش في نظر الاثنين، فأنا ما كنتش أغضب على نفسي. أدي القضاء اللي بيعمل بيحتم المشاكل، مش بيحتم قضية الاثنين، بيحتم قضايا مجتمعها. وإلى لقاء آخر.